قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في الأحكام. والقسمة من العقود اللازمة. القسمة من العقود اللازمة، القصد هنا التي هي القسمة التي هي قسمة الإجبار. أما قسمة وحتى قسمة التراضي أيضا إذا اصطلح عليها فهي أيضا تصبح أيضا غير قابلة للنقض إلا أن يطرأ شيء. نعم. قال: والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها إلا بالطوارئ عليها. يعني الأمور التي تطرأ أمور تحدث خارجة عن إرادتهما، لأنه قد يوجد عيب في نصيب أحدهما لم يكتشف بعد أن يقتسم هذه السلعة وينفرد كل واحد منهما بنصيبه، فيدقق النظر فيه يجد فيه عيبا، هذا واحد. أو ربما يطرأ على هذا النصيب مطالبة بحق، يعني أرض، فيأتي شخص فيتقدم بصك بأن لي جزء من هذه الأرض التي وقعت في نصيب فلان، فكيف تعالج هذا؟ قد يخرج بعد توزيع التركة وارث كان غائبا مدة من الزمان أو لا يعرف بأنه وارث، كما يحصل. يعني بعض الناس فيما مضى يتزوج زوجة أخرى ولا يعرف أولاده بأن له زوجة أخرى، ثم بعد فترة يظهرون، وهذا عرف حتى هنا في المملكة، كان فيما مضى. الآن كثرت الاتصالات والعلاقات بين الناس وهناك التلفونات، أما فيما مضى كانت صعبة، فتجد إنسانا ينتقل من الوسطى إلى الجنوبية ويتزوج ويبقى فيها فترة ويظن أولاده أنه مات، ثم بعد أن يتوفى وغير ذلك وإذا بهم يفاجأون بإخوة جاءوا إليهم، وربما تكون له تركة وزعت. وهكذا أيضا قد يأتي دائن كان مسافرا أو لا يعلم بموت هذا الذي عليه حق، فيأتي بعد تقسيم التركة فيطالب بحقه، كيف تعالج مثل هذه الأمور؟ إذن هناك غبن، هناك عيب يطرأ، هناك أيضا دائن يرد على أصحاب الحقوق، وهناك وارث ما كان يعرف فأيضا يرد عليهم. هذه هي الأمور التي عبر عنها المؤلف بالطوارئ التي تطرأ على العقد بعد القسمة. قال: والطوارئ ثلاثة: غبن أو وجود عيب أو استحقاق. فأما الغبن فلا يوجب الفسخ إلا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب، يعني إلا قسمة القرعة التي هي قسمة الإجبار، هو يعبر عنها بالقرعة التي هي قسمة الإجبار. أما الغبن إذا كان عن تراضي فهو غير وارد، وكذلك الكلام في المذاهب الأخرى، يعني تراضي على قسمة شيء واصطلح عليه وكل رضي بنصيبه، فكيف يدعي بأنه مغبون؟ قال: إلا على قياس من يرى له تأثيرا في البيع، فيلزم على مذهبي أنه يؤثر في القسمة. يعني من يلحق القسمة بالبيع فإنه كذا، لأنه كما هو معلوم مر بنا اللي هو خيار الغبن، وتعلمون قصة الرجل الذي كان يخدع في البيع، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. إذا بايعت، بايع صيغة مبالغة، أي صيغة مفاعلة، صيغة مفاعلة يعني تحصل بين اثنين، إذا ابتعت من أحد فاشترط عليه ألا خلابة، أي ألا خديعة. وهذا تكلمنا عنه كثيرا، هذا الرجل، وبينا هل أصيب في رأسه، هل عنده سبب، يعني ذكر العلماء عدة أمور تتعلق بذلك. قال: وأما الرد بالعيب، وحتى أنه انتقل طالبه العمر وحصل في زمن الصحابة، فكان إذا مر به أحد الصحابة وينازع غيره فيقف معه ويشهد له بأن رسول صلى الله عليه وسلم استثناه وقال له قل لا خلابة. قال: وأما الرد بالعيب فإنه لا يخلو عن مذهب ابن القاسم رحمه الله. وأما الرد بالعيب، الآن تبان عيب، كيف العيب؟ أرض قسمت ثم اكتشف أحد الشريكين أن في نصيبه عيبا، هل يضيع حقه؟ ذاك نصيبه خالص ما شاء الله صافي ليس فيه عيب، وهذا تبين أن فيه عيب. قد يكون العيب في الأرض، قد يكون أيضا العيب في أمر من الأمور في غيرها، في عروض التجارة التي قسمت، فما الحل هنا؟ نعم. قال: فإنه لا يخلو على مذهب ابن القاسم رحمه الله أن يجد العيب في جل نصيبه أو في أقل. انظروا هنا المؤلف لم يعرض لمذاهب العلماء، عند الشافعية والحنابلة هذا الذي وجد عيبا في نصيبه مخير بين واحد من أمرين: إما أن يطالب بفسخ القسمة هذا حق له، وإما أن يطالب برد أرش العيب، أي الفرق، يعني تعاد بعد ذلك وتقوم أرضك، نصيبك يساوي كذا ونصيبي كذا، إذن يرد له أرش الفرق، يعني أرش العيب أي الفرق بين الأرضين أو السلعتين. إذن عند، أنا لا أذكر مذهب الحنفية، لكن عند الشافعية والحنابلة بأنه مخير في العيب بين أمرين: إذا تبين عيب في نصيب أحدهما فهو يخير، يقال له اختر، إما أن تطلب فسخ القسمة وهذا حق لك لأنه ظهر عيب، ثم تعاد القسمة من جديد إذا رغب، هذا واحد. الثاني أن يرضى بنصيبه شريطة أن يعطيه شريكه الآخر أرش العيب، أي النقص الذي وقع في سهمه حتى يتساوى مع الآخر. أعتقد أن هذا قول موجز في المذهبين وهو واضح، وهو كله الذي سيتكلم عنه في كلام ابن القاسم، يعني كلام ابن القاسم هو كلام الأئمة الآخر. قال: فإنه لا يخلو على مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في جل نصيبه أو في أقله، فإن وجده في جل نصيبه فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات أو لم يفت، فإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه. أما الجمهور فلم يفرقوا، هنا وجد عيب يطالب بفسخ القسمة حتى وإن كان فات نصيبها، فقيمته موجودة ومعروفة. نعم. وإن كان لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها، وإن كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط، سواء فات نصيب صاحبه أو لم يفت، اللي هو الأرش الذي ذكرنا، الذي هو قول الجمهور. إذا مذهب ابن القاسم قريب من الجمهور، لكنه زاد فيه تفصيلا، أو ربما أما الجمهور فوضعوه أساسا. أنت لا ينظرون كونه باع نصيبه، ما باع، إن باع نصيبه فقيمة البيع معروفة، فأنت مخير أيها الذي وجدت في نصيبك عيبا، إما أن تفسخ ويعود الأمر كما كان، وإما أن ترضى بأن تعوض عن النقص الذي وجد في نصيبك أي في سهمك ويزول الإشكال. قال: فإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه، وإن كان لم يفت انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها، وإن كان العيب في أقل. وأنا أرى حقيقة بأن مذهب الجمهور فيه دقة، فيه إجمال، لكن فيه دقة. لماذا؟ لأنهم هنا وضعوا أساس أصل، وأعطوا ماذا؟ صاحب النصيب الخيار أولى من أن يقال افسخ القسمة، لأن فسخ القسمة قد لا تكون في مصلحة الآخرون، أصلا ما طلب القسمة إلا للتخلص من الشراكة، فكيف يردان؟ فإذا اقتنع بأن يأخذ الفرق بين النصيبين زال الإشكال، وإن لم يرضى حينئذ تتم القسمة ويعود الأمر نعم كما كان. وإن كان العيب في أقل ذلك رد ذلك الأقل على أصل الشركة فقط، سواء فات نصيب صاحبه أو لم يفت، ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة، ولا يرجع في شيء مما في يده وإن كان قائما بالعيب. قال أشهب رحمه الله: والذي يفيت الرد قد تقدم في كتاب. والذي يفيت الرد، أيوة، نعم من فات يفيت. نعم. والذي يوجب الرد قد تقدم في كتاب البيوع. نعم. وقال عبد العزيز بن الماجشون: وجود العيب يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي، لأن التي بالتراضي هي بيع، وأما التي بالقرعة فهو تمييز حق، وإذا فسخت بالغبن وجب أن تفسخ بالرد بالعيب. عرفتم مذهب الجمهور وانتهى. نعم. قال رحمه الله: وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب إن كان المستحق كثيرا وحظ الشريك لم يفت رجع معه شريكا فيما في يديه، وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يده. هذا الذي ذكرت لكم وهو مذهب الجمهور، إن كان نصيبه في يده رجعت القسمة إن طالب بها، ألغيت القسمة وعاد شريكا، وإن كان قد باع فإنه يرجع إليه بالقيمة ويلاحظ الفارق بين الأمرين. نعم. قال: وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يده. لكن لو كانت القسمة قسمة رضا ورضي بهذا مع وجود العيب انتهى الأمر. قال: وإن كان يسير رجع عليه بنصف قيمة ذلك الشيء. وقال محمد: إذا استحق ما في يد أحدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة، لأنه قد تبين أن القسمة لم تقع على عدل كقول ابن الماجشون في العيب. وأما إذا طرأ على المال حق فيه مثل طوارئ الدين على التركة بعد مسألة أخرى. لا. إذا طرأ عليه دين فما الحكم هنا؟ يعني جاء صاحب حق، يعني إنسان له دين بعد أن قسمت التركة، فجاء رجل يطالب بحقه، فما موقف ماذا أهل التركة أصحابها؟ هؤلاء لا يخلو، إما أن يوافقوا على أن يدفعوا الدين من عندهم وتبقى القسمة ماضية كتركة تركها إنسان ميراث فوزعت بين ورثته، ثم بعد فترة بعد أن أخذ كل واحد منهم نصيبه جاء إنسان ومعه وثائق له حقوق على الميت فقال أعطوني حقي وطالب به، فماذا يفعلون؟ هم وزعوا التركة وأخذ كل منهم نصيبه، فماذا يفعلون؟ هم هنا بالخيار، إما أن يدفعوا من عندهم ذلك الدين وتبقى القسمة سائرة كما كانت لا تتغير، وإما أن لا يدفعوا فإنها تنزع القسمة أي الأسهم من أيديهم وتباع ويوفى صاحب الحق حقه. وهناك جزئية لم يذكرها المؤلف، قد يوافق بعضهم ولا يوافق البعض الآخر، فالذي يوافق يبقى نصيبه معه، والذي لا يوافق ينتزع نصيبه ويباع، وهذا الذي وافق على أن يدفع ما يخصه يدفعه وتبقى قسمته ثابتة في حقه. هذه لا شك فيها عدالة، وهذه كلها نتيجة اعتناء الفقهاء رحمه الله تعالى في مسائل الفقه وبذلهم جهودا عظيمة بحثا وتنقيبا ودراسة وتخريج حتى يصل إلى هذه الأمور. فلم تكن هذه حقيقة يعني مجرد رغبة أن يمضي الإنسان وقته لينشغل بهذه الأمور، ومن شغلوا بأمور فيها فائدة للمسلمين، لأنهم بذلك يريدون أن يقرروا أحكاما، وكل منهم مجتهد بلا شك، كل منهم يجتهد فيما يريد الوصول إليه، وقد يوفق بعضهم وفي ماذا فيصل إلى المراد، وربما يخطئ بعضهم، والكل مجتهد، من أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن ينبغي أن يكون أهلا للاجتهاد، يعني لا يأتي أي إنسان فينصب نفسه للاجتهاد، لا، ليس كل الناس صالح لأن يكون مجتهدا. قال: وأما إذا طرأ على المال حق فيه مثل طوارئ الدين على التركة بعد القسمة أو طرو الوصية أو طرو وارث، فإن أصحاب مالك رحمه الله اختلفوا في ذلك. فأما إن طرأ الدين قيل في المشهور في المذهب وهو قول ابن القاسم رحمه الله، وهذا هو قول الجمهور أيضا الذي ذكرته الآن، يعني أغفل المذاهب الأخرى في هذه المسائل. نعم. وهو قول ابن القاسم رحمه الله إن القسمة تنتقض إلا يتفق الورثة على أن يعطوا الدين من عندهم. وما أدري، ربما أن المؤلف لأنه يعتمد في نقل المذاهب على ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، ربما أنه ما تطرق لهذا، الله أعلم، يعني أنا ما رجعت إليه ما أدري، لكن غريب من المؤلف أنه أغفل مذاهب العلماء في كتاب القسمة إلا النادر. قال: وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن. هل يعني سواء، ما معنى حظوظهم باقية؟ سواء أنصبتهم موجودة قائمة بأيديهم سواء كانت نقدا أو غيره، أو أنهم تصرفوا فيها ببيع، أو أنها ذهبت إن كان مثلا مملوكين فماتوا أو غير ذلك، أو حيوان فنفق، قد يحصل ذلك. نعم. قال: وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن، هلكت بأمر من السماء أو لم تهلك، يعني هلكت بأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، لأن الإنسان يسير في هذه الحياة ولا يدري كم سيعيش، وأيضا كذلك الحال بالنسبة للحيوان، وربما تفنى هذه الأمور بأن تصيبها آفة من الآفات كأن تحترق أو تنهدم إذا كانت دارا وغير ذلك، يعني نصيبه. وقد قيل أيضا أن القسمة إنما تنتقض بيد من بقي في يده حظه ولم تهلك بأمر من السماء، وأما من هلك حظه بأمر من السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين، ولا يرجع هو على الورثة بما بقي بأيديهم بعد أداء الدين. كل هذه مسائل جزئية يدخلها في المسائل الكبرى. نعم. وقيل: بل تنتقض القسمة ولا بد لحق الله تعالى لقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين. أنا قلت لكم خلاصة القول، وهو مذهب جمهور العلماء أنه في هذه الحالة يقال للورثة: ها هي حقوق ثبتت، فهم بين أمرين، إما أن يتفقوا فيدفعوا لصاحب الحق حقه، فإن كان دائنا أعطوه حقه، وإن كان وارثا أعطوه بقدر ما يستحق يؤخذ من أنصبتهم، وإن أبوا فإنها حينئذ ترفع القسمة وتبطل، يعني تزول القسمة، إن وافق بعضهم بقي نصيبه عنده، ومن يرفض يباع نصيبه، ثم بعد ذلك من استعد يدفع ما عليه من قدر. هذا هو حقيقة رأي واضح، وهو أيضا يبين ما يدور في هذه المسألة. وقيل: بل تنتقض إلا في حق من أعطي منه، من أعطى منه ما ينوي به من الدين. قال رحمه الله: وهذا الحكم في طرو الموصي له، في طرو الموصى له على الورثة، وأما طرو الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتقض القسمة، وأخذ من كل واحد حظه إن كان ذلك مكيلا أو موزونا، وإن كان حيوانا أو عروضا انتقضت القسمة. وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في يده بغير سبب منه؟ فقيل: يضمن، وقيل: لا يضمن. وهذا هو الأولى حقيقة،